إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن من الأصول التي أجمع عليها العلماء علماء أهل السنة والجماعة واستقر عليها الأمر هو الأصل الذي دون في جل بل في كل كتب المعتقد التي نقلت عقيدة ومنهج السلف الصالح ألا وهو وجوب طاعة ولاة الأمر أي الحكام المسلمين في المعروف أي في غير معصية وتحريم أي عدم جواز الخروج عليهم بالكلمة ولا بالسيف أي بالقوة وإن جاروا وإن ظلموا والأدلة على ذلك متواترة من الكتاب والسنة وقد ذكرناها من قبل في مواطن شتى ويدخل في هذا الأمر تحريم سب ولعن ولاة الأمر أي الحكام وإن جاروا وإن ظلموا فالآن هذه مسألة فارقة بين المتبعين حقا وصدقا للسلف الصالح الذين يقال عنهم أنهم سلفيون أي على طريق السلف الصالح وبين الخوارج والله عز وجل يبتلي عباده فقد يبتلي الله عز وجل المتمسكين بهذا المنهج بأن يظلمهم ولي الأمر وقد يكون الظلم عاما يشملهم ويشمل غيرهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولله عز وجل الحكمة البالغة في الابتلاء ولكن نسأل الله العافية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم البلاء ولكن إذا ابتليتم أو في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمهم فاصبروا وكذلك نهى عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، وإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا في الفتن، هذا الدعاء إنما يقال عند خوف الفتنة في الدين، هذا مقيد بخوف الفتنة في الدين، لكن لا يقال في من خاف أن تضيع دنياه. وكما ذكرت مسألة سب ولعن الحاكم هذه علامة فارقة بين أهل السنة والخوارج، ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في بيان هذا المنهج. وأصح حديث مرفوع في التصريح بتحريم هذا الأمر وما قد أخرجه ابن حبان في الثقات من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الولاة. وفي رواية ابن أبي عاصم قال أنس، أو يعني أخرج ابن أبي عاصم بسنده وسند صحيح عن أنس أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا فلا تسبوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وجرى السلف الصالح على هذا المنهج، المنهج النبوي. فكما أيضا جاء عن أبي اليمان الهوزاني أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة. فقالوا: يا أبا الدرداء، فماذا نفعل إذا ظلمونا؟ قال: اتقوا الله واصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منكم حبسهم عنكم بالموت، أو كما قال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه مسلم في صحيحه بين حدود الطاعة لولي الأمر أي الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار بكلمات واضحة، فقال: فاسمع وأطع، أي للحاكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك الحاكم أي المسلم بأن ضربك بغير حق أو أخذ مالك بغير حق، لا يبيح لك ذلك أن تخرج عليه، لا في مظاهرة ولا في اعتصام ولا في ثورة إلى آخر طراهات الخوارج في صورها الحديثة التي أخذوها عن الماسونية واليهود. وقد وصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سويدة ابن غفلة بالوصية نفسها، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في السنة بسند صحيح عن سويد ابن غفلة عن سويد ابن غفلة أنه قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فاسمع وأطع. والأمر عليك عبد حبشي إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة ودمي دون ديني ودمي دون ديني فلا تفارق الجماعة. نعم يعني تسلط ولي الأمر أي الحاكم على الرعية إن كان ظالما قد يكون على دينهم أو على أموالهم أو على أعراضهم أو على أبدانهم على أنفسهم. فأما فيما يتعلق بالدين إن أرادك على أمر ينتقص دينك يعني يكون قاضحا في عقيدتك فهذا لا طاعة له فيه، ولكن هذا أيضا لا يجيز لك أن تخرج عليه. ومن أروع الأمثلة التي ضربها أئمة السلف الصالح في هذا الباب هو ما كان في فتنة ومحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد أراده الخليفة في وقته وهو المأمون الخليفة العباسي على أن يقول بخلق القرآن، ثم استمرت المحنة في زمن الواثق أيضا على السنن نفسه، فصبر أحمد صبر الأنبياء ولما أرادوا منه أن يقول هذه الكلمة هي مجرد كلمة واحدة أبى. لماذا أبى؟ لأن هذه الكلمة يترتب عليها فساد المعتقد عند عامة المسلمين، وكان أحمد إماما عندهم، فإذا قال هذه الكلمة تبعه عليها العامة من المسلمين، فصبر أحمد من أجل الحفاظ على عقيدة المسلمين وأبى أن يقول هذه الكلمة، ولكنه في الوقت نفسه لم يأذن للخوارج أن يخرجوا عليه على المأمون ولا على الواثق، كما في طبقات الحنابلة لما أتوا إلى أحمد من أرادوا الخروج على الواثق فقالوا له، أتى إليه فقهاء بغداد ومن كان معهم ممن أراد الخروج، فقالوا له إنا كرهنا إمرة هذا الرجل الذي أمرهم به بهذه البدعة بالقول بخلق القرآن، فأرادوا أن يخلعوه فأبى أحمد خلعه والخروج عليه رغم أنه عذب من قبله وضرب، ولكنه أبى وقال لهم ناصحا موجها الله الله في دماء المسلمين. الصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الحرمات وتنتهك فيها السبل. هذه حكمة إمام، هذا بخلاف هؤلاء السفهاء من رؤوس حزب الإخوان المسلمين ومن تبعهم من رؤوس هذه الأحزاب الضالة المنحرفة نحو حركة 6 أبريل وإلى آخره من هذه المسميات الحزبية المقيتة التي لا تريد الخير والله لمصر ولا لغيرها من بلاد الإسلام، بل هم دعاة شر ودعاة فتنة. احنا وأذكر نموذجا واحدا يبين أيضا إباء السلف عن الخروج على ولاة الأمر رغم عظم ظلم الحاكم، فمن أظلم الحكام الذين جاءوا عبر القرون ممن حكموا بلاد الإسلام الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي ويصدق عليه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيفة كذابا ومبيرا، أو قال: في ثقيف كذاب ومبير. قالت أسماء: وما أحسبك إلا المبير. قالت هذا للحجاج. المبير معناه المسرف في القتل والإهلاك، كما أخرج الترمذي بسند صحيح عن هشام بن حسان أنه قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتلهم الحجاج صبرا. ورغم هذا انظروا إلى صنيع الصحابة الذين عاصروا الحجاج ورأوا ظلمه للرعية. أخرج البخاري من حديث أنس أنهم أتوا إلى أنس فقالوا له أو فاشتكوا إليه ظلم الحجاج، فقال لهم أنس: اصبروا فإنه والله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالصبر ولم يأمرهم بالخروج على الحجاج ولا من نزع اليد من الطاعة. وأخرج البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي جمرة من تلامذة ابن عباس، أبي جمرة نصر ابن عمران، أنه أتى إلى ابن عباس فذكر ظلم الحجاج وما قام به من تحريق البيت، ثم أخذ يسب الحجاج ويلعنه، فقال له ابن عباس: لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان. هكذا ابن عباس يربي تلميذه. وهذا موافق لما جاء عن أنس أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الولاة، لا تلعنوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهذا الموافق أيضا لما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثار بالدنيا وبالحكم، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عوف بن مالك أنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين قال فيهم: شر أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم، قالوا: أفلا ننابذهم، أي بالسيف؟ قال: لا، وإذا رأيتم من ولدكم شيئا تكرهونه، إذا رأيتم من ولاتكم أي من الحكام شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله. نعم، لا تحبوا المعصية التي يقوم بها أو الظلم. ما أحد يقول، لا، ليس هناك أحد يقول من علماء السنة كما يدعي هؤلاء الخونة من هذه الأحزاب. على أهل السنة أنهم يقولون إن أهل السنة يجوزون للحكام الظلم. لا والله، هذا ما قال به أحد لا من الصحابة ولا من أمة الإسلام، لما قالوا: عليكم أن تكرهوا ظلمه، نعم، أو أن تكرهوا مخالفته للشرع، ولكن لا تلعنوه ولا تخرجوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، أي في المعروف. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحج تحت إمرة الحجاج ويصلي خلفه رغم ظلمه الظاهر البين. وكذلك أنس، وكذلك أئمة التابعين. فمن أئمة التابعين الذين صاروا على نهج الصحابة في هذا الباب الحسن البصري، أبو سعيد إمام السنة في وقته بعد الصحابة. فقد جاءت عدة آثار عن الحسن تبين أنه التزم بهذا المنهج الذي فيه السلامة للراعي وللرعية. فكما أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح عن سليمان ابن علي الربعي أنه قال لما كانت فتنة ابن الأشعث، ابن الأشعث كان من الذين خرجوا على الحجاج بعد فتنة ابن الزبير، بعدما قتل الحجاج ابن الزبير رضي الله عنهما ظلما. فقتل الحجاج ابن الزبير بلا شك كان ظلما منه لابن الزبير، وكما بيّن النووي أن ابن الزبير بالنسبة للحجاج كان يعد إماما أو خليفة. فالحجاج هو الذي خرج على ابن الزبير، ليس ابن الزبير الذي خرج على الحجاج. نعم حدث من ابن الزبير رضي الله عنه اجتهادا منه في أول الأمر عدم إعطاء البيعة ليزيد ابن معاوية، لما مات معاوية وتبعه الحسين رضي الله عنه على ذلك، ولكن أكابر الصحابة في وقتهما خالفوهما، ولذلك كان اجتهادهما ليس حجة، لأن هذا الاجتهاد مخالف للنصوص. ولكن ابن الزبير قد استتب له الأمر بعد ذلك، بعد أن تولى أو أراد بنو أمية أن يولوا مروان ابن الحكم. قبل أن يتولى مروان، لأنه لما خرجت الخلافة بعد موت يزيد كان ولده لعله معاوية كان صغيرا فلم يولوا أحدا، فتمكن ابن الزبير من أغلب البلاد، أخذ مكة والحجاز ومصر وأغلب الشام إلا ما كان من ولاية بني أمية في جزء من الشام. فصار وأعلن نفسه خليفة ودانت له الأمصار بالطاعة. ثم جاء مروان، ثم جاء بنو أمية ونصبوا مروان ابن الحكم خليفة، فقاتل ابن الزبير وكان مكان من هذه الفتنة، ثم ولى الحجاج الذي كان منه قتل ابن الزبير. فالحجاج كما بين أنه وغيره هو الذي يعد خارجا على ابن الزبير، رغم أن ابن الزبير رضي الله عنه نعم كان باجتهاد منه لم يعطي البيعة في أول أمر ليزيد ابن معاوية. هذا رد على شبهة هؤلاء الخوارج باختصار. والشاهد أن الحجاج رغم أنه قتل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرق البيت، ضرب البيت بالمنجنيق في قتال ابن الزبير، أبى ابن عباس أن يسب وأبى أنس أن يخرج عليه. وكذلك الحسن البصري لما قام ابن الأشعث من الذين كانوا في زمن الحسن الخروج عليه بعد مقتل ابن الزبير لم يوافق الحسن ونهى عن ذلك. فهذا الأثر أنه لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء عبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم كانوا من الخوارج في زمن الحسن، فدخلوا على الحسن فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة؟ وهذه الأخيرة قد تكون كذبا على الحجاج، لأنه ما ترك الصلاة بل كان يؤم المسلمين في الصلوات. وفعل قال وذكروا من فعل الحجاج، قال الحسن أرى أن لا تقاتلوا. فإن إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براضي عقوبة الله بأسيافكم. وإن يكن بلاء فاصبروا. نعم، حتى يحكم الله وخير الحاكمين. قال فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج، يسبون الحسن. قال لهم قوم عرب. قال وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا ولم يظفروا بشيء. هذا ما قاله الخوارج. ولذلك قال يونس كما أخرج هذا عن ابن سعد أيضا في الطبقات بسند صحيح، كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. كان الحسن من رؤوس العلماء في الفتن والدماء رحمة الله عليه، وغفر الله له ولسلفنا الصالح. وللحديث بقية. الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه كما بيّن أنس في الحديث المرفوع ما من زمان إلا والذي بعده شر منه إلى أن تقوم الساعة. هناك استثناء في هذا الحديث، ليس هذا الموضع الكلام فيه، وما يتعلق بزمن نزول المسيح عليه السلام وخروج المهدي. والمقصود بالزمن مجموع الزمن، مجموع الزمن. فهذه سنة متحققة، سنة كونية، كلما مر الزمن ازداد الشر، ازداد الشر إلى أن يكون الشر الأكبر حينما لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وعلى هؤلاء تقوم الساعة يتهارجون فيها تهارج الحمر. فالفتن تزداد، والعصمة منها بالتمسك بالسنة وعدم السير مع أهل الأهواء. وإنك تعجب من هؤلاء المفتونين الذين ما زالوا يتكلمون باسم منهج السلف، ومنهج السلف الصلاة بريء منهم، نحو هذه الجبهة التي تسمى بالجبهة السلفية، والله ليس السلفية كما بينت هذا بالتفصيل في خطبة الجمعة الماضية في مسجد الرحمن. وكذلك حزب الإخوان المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في أوهام كأوهام الرافضة، ما زالوا ينتظرون الإمام الغائب في السجن كما ينتظر الرافضة الإمام الغائب في السرداب. هؤلاء المغفلون سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقنعون الناس أو يريدون إقناع الناس إقناعا ولو بالكذب على أن إمامهم محمد مرسي هو الإمام الصالح، هو الإمام الغائب، ويريدون حرق مصر بمن فيها انتقاما لإمامهم المزعوم. والله إن مصر بمن فيها لا تساوي عند الإخوان شيئا في مقابل حزبهم وفي مقابل أئمتهم الذين يتعصبون لهم بالباطل. والله ليس الإسلام هدفهم، يكذبون على الناس، ولكن الأمر فتنة. هذا الرجل الذي يدافعون عنه ويصورونه للناس أنه هو الذي كان سيحكم الشريعة. انظروا إلى تصريحاته المسجلة بصوته بل وبصورته بغض النظر عن حكم التصوير، تحريم الصورة أي صور ذوات الأرواح. ماذا يقول؟ يقول كلاما ينسف به العقيدة والشريعة نسفا، كلام الماسونية، كلام العلمانيين الذين يدعون أنهم يحاربونهم، ولكنه يقول باسم الإسلام، يقول باسم الإسلام. وقد ذكرت نماذج من كلامه في كتابي الأخير الذي سميته بإلزام جمعية أنصار السنة بالتحذير من حزب الإخوان الخونة. من هذا قوله: في الرسالة التي أرسلها إلى شيمون بيريز رئيس دولة اليهود، وذلك بعد أن تولى الحكم بأيام قليلة، قال: عزيزي وصديقي العظيم، هكذا يخاطب هذا الطاغوت من طواغيت اليهود، يقول له عزيزي وصديقي العظيم. وفي النهاية يقول: ولا سيما إن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة ولبلادكم من الرغد. يتمنى لبلاد اليهود التي قامت على دماء المسلمين الرغد. صديقكم الوفي، يعرب عن وفائه لليهودية، يقول إنه صديقه الوفي، وحقا كان صديقا لهم وفيا، وكاد أن يسلم مصر إليهم غنيمة باردة يقسمونها كما يشاءون لتحقيق المخطط الصهيوني العالمي الذي يهدف إلى تقسيم مصر ثم السعودية للقضاء على بلاد الإسلام بالكلية. هذا الرجل هو الذي يجعلونه إماما، يريدون أن يسفكوا دماء المسلمين في كل البلاد من أجله. ويقول هذا الرجل في مقام آخر في حكم قطع يد السارق، قال: قطع يد السارق ليس من الشريعة. ليس من الشريعة. طيب، هذا كاذب على الشريعة. ويقول أيضا مخاطبا الشعب المصري: أنتم مصدر السلطة، أنتم الشرعية التي لا تعلو عليها شرعية، من يحتمي بغيركم يخسر، من يحتمي بغيركم يخسر، من يحتمي بغيركم يخسر، ومن يسير مع إرادتكم ينجح. هكذا يرفع الشعب إلى مرتبة الإله. نقول له: والله من يحتمي بغير الله يخسر، وقد حدث لك ما أنت رمت إليه، فلما احتميت بالمخلوق وكلك الله إلى المخلوق، فما يحدث له والله عقوبة قدرية من الله له ولحزبه، ولكنهم لا يفقهون شيئا، لا يفقهون. لما اتكل أو وكل أمره إلى الشعب خزله الشعب بخذلان الله له، لأنه هو الذي قال هذا: وما كان ربك بظلام للعبيد. وله كلام آخر وأمور أخرى يطول الكلام فيها، ليس هذا موطن هذا، ولكن أحببت أن أشير إشارة، لأن هؤلاء الخوارج من هذا الحزب المنحرف ما زالوا يريدون سفك الدماء من أجل حزبهم ومن أجل هذا الإمام الغائب في السرداب، وبسبب فتنتهم طالت فتنتهم بعض أهل الحق. ولذلك نحن نقول لإخواننا، خاصة من إخواننا الأعاجم الذين ابتلوا أو ابتلي بعضهم بشيء من الظلم، نعم، نحو أن يقبض عليهم ويرحلون إلى بلادهم بغير ذنب ارتكبوه، هذا من جراء هذه الفتنة. فنقول عليكم أن تصبروا أن تصبروا. والسلفي السلفي حقا والذي يظهر أو يظهر حقيقة منهجه هذه الفتن حتى وإن ظلمه الحاكم أو الذي وكله الحاكم في أجهزة الأمن عليه أن يبين منهجه أمام الضابط الذي يحقق معه ويبين له أنه ليس كهؤلاء الخوارج وأنه لا يجيز لنفسه ولا لغيره من المسلمين أن يسب هؤلاء أن يسب الضباط ولا الحكام وإن كانوا ظالمين لأن هذا معتقد. نحن لا نبيع عقيدتنا من أجل دراهم معدودة لا قيمة لها ولا نبيع عقيدتنا في فتنة. نسأل أن يثبتنا وإياكم. ونقول ناصحينا لإخواننا الذين يعملون في هذه الأماكن أن يتقوا الله عز وجل وأن يفرقوا بين السلفي أي المتبع المنهج السلف حقا وصدقا وبين هؤلاء الخوارج حتى يسلموا وحتى لا يمكنوا منهم السفهاء. ولذلك نحن نقول إن الصبر على جور ولاة الأمر إنما هو دين نتدين لله به لا نفعله لأغراض سياسية رخيصة ولا لدنيا لا قيمة لها. وأحسب إخواني الذين يسمعونني الآن أو الذين يجلسون أمامي الآن أنهم كلهم على هذا المعتقد. ونسأل الله أن يصلح ولاة الأمر وأن يصلح بطانتهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتنهاهم عن الشر. إنه سميع قريب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.